ما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. طيب لا يزال الحديث حول بعض الصفات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، ونحن وقفنا في آخر الدرس الماضي بعد أن انهينا الكلام على صفة النزول، وهي الصفة التي يثبتها أهل السنة والجماعة كما يليق بجلال الله وعظمته. بعدها قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة النزول، قال: وخلقه فاحذر من النزول. قوله رحمه الله تعالى وخلقه، أي إثبات صفة الخلق لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وتقوم به صفة الخلق. وهذه المسألة بدهية معروفة لدى جميع الأمم، دالة على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض. لكن العجب أن يقع الخلاف في هل تقوم بالله عز وجل صفة الخلق؟ هل تقوم بالله عز وجل صفة الخلق أم لا؟ بعد الاتفاق على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض، فوقع الخلاف في هذه المسألة على قولين مشهورين، أحدهما قول جماهير أهل السنة والجماعة، ووافقهم على ذلك الماتريدية، أتباع أبي منصور الماتريدي السمرقندي، أحد المعاصرين لأبي الحسن الأشعري، وأحد الذين تأثروا بمدرسة ابن كلاب كما تأثر بها أيضا أبو الحسن الأشعري، لأن الماتريدية والأشعرية بينهما تقارب كبير في المنهج والمنطلقات، وبينهما فروق معروفة، منها ما هي فروق معنوية مثل هذا الموضوع الذي معنا الآن، ومنها ما هي فروق لفظية. وألف عدد من العلماء رسائل صغيرة في الفرق بين الماتريدية والأشعرية، نظرا لأن مذهب الماتريدي انتشر في المشرق، وانتشر مع مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وخاصة لما تبنت الدولة العثمانية مذهب أبي حنيفة في الفقه، فإنه ارتبط بذلك أيضا تبنيها لمذهب الماتريدية في الاعتقاد. والثاني مذهب أبي الحسن الأشعري، وهو أيضا مذهب مشهور وتاريخه معروف وانتشاره أيضا معروف. فالماتريدية في هذه المسألة وافقوا أهل السنة والجماعة، فأثبتوا صفة الخلق القائمة بالله عز وجل، وفي بعض كتبهم يسمونها صفة التكوين، صفة التكوين، ولهذا جعلوها في كتبهم صفة ثامنة، لأنهم يثبتون سبع صفات كما أثبتها الأشاعرة، ثم يضيفون إليها صفة ثامنة وهي صفة التكوين، والتكوين هو الخلق، التكوين هو الخلق. والمقصود بذلك أن الله سبحانه وتعالى تقوم به صفة الخلق، فالله سبحانه وتعالى هو خالق وتقوم به صفة الخلق. أما القول الثاني فهو قول المعتزلة والأشاعرة، وهو مع إقرارهم بأن الله خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء، إلا أنهم يقولون إن صفة الخلق لا تقوم بالله، وقالوا إن الخلق هو عين المخلوق، إن الخلق هو عين المخلوق. انتبهوا إلى هذه المسألة، يعني هي ما هي عويصة جدا، لكن جيد أن يفهمها طلاب العلم، لأن ورودها في كتب العقائد كثير، سواء كان منها في كتب أهل السنة وكذلك أيضا في كتب أهل الكلام. أصل المسألة ما هو؟ بعد الإقرار بوجود الله، وهذا متفق عليه، ثم الإقرار من جانب المسلمين في أن الله خالق العالم، فالسماوات والأرض وكل ما سوى الله فالله سبحانه وتعالى خالقه. بقي الخلاف في هل إذا قيل إن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض تقوم به صفة الخلق كما تقوم به صفة الإرادة وصفة العلم وصفة السمع والبصر أم لا؟ القول البدهي الذي دلت عليه الأدلة القرآنية وأدلة السنة والفهم الصحيح للأدلة هو نعم، تقوم بالله سبحانه وتعالى صفة الخلق كما تقوم به صفة الإرادة وصفة العلم. فكما أن الله سبحانه وتعالى خالق بعلم وأيضا خالق بإرادة، أيضا هو خالق بخلق، أي بصفة تقوم به وهي صفة الخلق أو التخليق كما يسميها الماتريدية أو التكوين كما يسمونها أيضا. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى إذا قيل إنه خالق السماوات والأرض فإنه تقوم به صفة الخلق، تقوم بذاته كما يليق بجلاله وعظمته، ونثبت هذه الصفة كغيرها من الصفات من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويشبهها عند أهل السنة والجماعة الإشياء والإماتة والرزق، فهذه كلها صفات أفعال تقوم بالله عز وجل، وهذا هو الأمر البديهي. أما القول الثاني فهم الذين منعوا من أن تقوم بالله هذه الصفة، وهم الأشاعرة والمعتزلة ومن وافقهم. فهؤلاء قالوا لا تقوم بالله صفة التي هي الخلق، والسبب في ذلك هو خوفهم من أن تقوم بالله الحوادث، أو أن تحل في ذات الله الحوادث. فقيل لهم إذن كيف يكون الله خالقا؟ قالوا الخلق هو عين المخلوق، الخلق هو عين المخلوق. طبعا لما نبين هذه المسألة بمثال يسير ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، لما تقول ضرب محمد عليا، فهناك ضارب وهناك مضروب وهناك صفة ضرب فعلها أحدهما، فهناك ضارب وهو محمد، وهناك مضروب وقع عليه الضرب وهو علي، وهناك صفة الضرب قامت بمن؟ قامت بالضارب وهو محمد. هذا هو الشيء البديهي. لما تقول خلق الله السماوات، وهذا بنص القرآن، فنقول عندنا الخالق وهو الله عز وجل، وعندنا المخلوق وهو السماوات، وعندنا صفة الخلق الدالة على كماله وعظمته، هذه الصفة هل هي عين الإرادة؟ الجواب لا. هل هي عين العلم؟ الجواب لا، غيره. هذه الصفة هي صفة الخلق، وهذه الصفة هي التي يقول بها جماهير أهل السنة والجماعة إنها تقوم بالله عز وجل، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ومن خلقه، أي صفة الخلق التي تقوم بالله سبحانه وتعالى، ويضاف إليها كل ما هو من فعله تبارك وتعالى كالإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك من صفات أفعاله، فإنها تثبت لله عز وجل كما وردت في الأدلة، ويقوم بالله عز وجل منها صفة تليق بجلاله وعظمته. أما القول بأن الخلق هو عين المخلوق فهذا باطل من وجهين. القول بأن الخلق هو عين المخلوق باطل من وجهين، أما أحدهما فهو مخالفته لما عرف بداهة من أنه إذا قيل خلق أو فعل فلا بد أن يقوم بالفاعل صفة، فلا بد أن يقوم بالفاعل صفة. أما الوجه الثاني فإنه إذا قيل إن الخلق عين المخلوق أوهم استقلال المخلوق عن الخالق، وهنا مدخل لأهل الزيغ والإلحاد الذين يقولون باستقلال المخلوقات أو بقدمها أو باستغنائها عن الخالق ونحو ذلك مما هو معلوم بداهة أنه ضلال مبين. في الوجه الثاني إذا قيل إن العين هو المخلوق فقد يوهم أنه كأن السماوات أوجدت نفسها بنفسها. ليه؟ لأنك أنت تنفي أن يقوم بالله صفة، أن يقوم بالله سبحانه وتعالى صفة. فتبين بهذا ما هو معلوم بداهة لدى كل مسلم ومسلمة أن الله سبحانه وتعالى هو خلاق، هو الخلاق العليم، وأنه خالق كل شيء، وأنه خلق السماوات والأرض، فكما أنه خلقها بإرادته وبعلمه كذلك أيضا هو خلقها بصفة تقوم به وهي صفة الخلق، وهذا واضح والحمد لله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فاحذر من النزول، طبعا أتى بهذه اللفظة لأجل الوزن لأنه قال وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول، أي احذر من النزول عن المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة، الذي هو طريق الكتاب والسنة، الذي هو منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. احذر من النزول عن هذا المنهج وهذا الإثبات للأسماء والصفات إلى طرائق أهل البدع والتأويل الفاسد والافتراق المنحرف في هذه الأمة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله بالجلال. هنا كلمة سائر في اللغة العربية الأصل فيها أنها تستخدم للبقية، فلغة يعني تقول مثلا سنتكلم عن أركان الإيمان فنبدأ بالركن الأول وهو الإيمان بالله، ثم نتبعها بسائر الأركان أي بقية الأركان. قالوا لأنها من السؤر، والسؤر قال لك هل يجوز الشرب من سؤر الهرة أو تشرب من سؤر الإنسان؟ السؤر هو الباقي، إذا شرب الإنسان وبقي من ما شرب بقية يسمى سؤر. لكن المؤلف رحمه الله تعالى أتى بها هنا على غير بابها، أتى بها هنا على غير بابها، فقصد بقوله سائر الصفات جميع وليس بقية الصفات. فقوله فسائر الصفات والأفعال قديمة لله للجلال، أي جميع ما ثبت لله عز وجل من الصفات بأنواعها وبحسب تقسيمات أهل العلم لها، فمن قسمها إلى صفات ذاتية كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، وصفات خبرية كالوجه واليدين والعين والقدم والرجل والساق كما سبق، فهذه كلها داخلة في الصفات. وقوله والأفعال أي صفات الفعل لله عز وجل، مثل النزول كما سبق، والاستواء، والمجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وصفات الأفعال كالتخليق والتكوين كما سبق ذكره قبل قليل. فكل هذه الصفات يقول المؤلف عنها قديمة لله للجلال. قوله رحمه الله تعالى قديمة لله للجلال، أي أن الله سبحانه وتعالى متصف بها كما يليق بجلاله وعظمته منذ الأزل، وهذا هو معنى قولهم إن الصفات لله عز وجل قديمة، أي كما أن الله عز وجل أزلي فقيام الصفات به أيضا أزلي، فعلمه وقدرته وسمعه وبصره وحياته وسائر صفاته لم يزل متصفا بها سبحانه وتعالى حتى قبل وجود المخلوق وقبل وجود المربوب وقبل وجود المرزوق إلى آخره. لكن قوله رحمه الله تعالى قديمة، إذا جعلناها شاملة لجميع الصفات والأفعال كما أورد المؤلف رحمه الله تعالى، فإن الأمر يحتاج إلى تفصيل. انتبهوا معي لمسألة قدم الصفات. لأن لقائل أن يقول من صفات الفعل لله عز وجل الاستواء، فهل استواء الله على عرشه أزلي بحيث يلزم منه أن يكون العرش أزلي؟ طبعا الجواب على هذا لا. ولهذا قلنا إن كلمة قديمة تحتاج إلى شيء من البيان والاستفصال، تحتاج إلى شيء من البيان والاستفصال. أما أن الصفات الذاتية متصف بها عز وجل أزلا فهذا مقطوع به ولا إشكال فيه، فسمعه وبصره ووجهه أزلي. وأما بالنسبة لصفات الأفعال فنقول أولا باعتبار ما يقوم به من جنس الأفعال فلا شك أن الله سبحانه وتعالى متصف بها أزلا، لأن الله عز وجل لم يزل قادرا فعالا لما يريد، لم يزل فعالا لما يريد، لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بصفات فعله كما يشاء، ولم يأتي عليه وقت كان معطلا عن هذا الوصف. أما بالنسبة نوع وآحاد هذه الأفعال فهذا فيه تفصيل، فهذا فيه تفصيل انتبهوا له. هناك من الصفات مثل صفة الاستواء لا يقال عنها قديمة لأنها صفة فعل مربوطة بمخلوق، فالله استوى على العرش، ولذلك فإننا نقول إن استواء الله عز وجل كان بعد خلق العرش وبعد خلق السماوات كما في الآية، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن استواءه بعد خلق السماوات وبعد خلق الأرض وبعد خلق العرش، وعليه فلا يقال إن الاستواء أزلي، بل نقول إن الاستواء صفة فعل قامت بالله عز وجل حين أراد بعد خلق السماوات والأرض وبعد خلق العرش. كذلك أيضا بالنسبة لآحاد فعله فإنها لا يقال عنها قديمة، وإنما يقال قديمة النوع حادثة الآحاد. مثاله الخلق، فلم يزل الله عز وجل متصفا بصفة الخلق، لكن المخلوقات حادثة. في هذا اليوم خلق الله أناسا نشأوا في هذه الأرض من جديد، بل في كل ثانية يولد مولود، فخلقه الله عز وجل. فلا نقول عن هذا الخلق لهذا الإنسان إنه أزلي أو إن خلقه قديم، وهذا هو المعنى الصحيح وهو الدال على كمال الله عز وجل. فتبين بهذا أن قول السفارين رحمه الله تعالى فسائر الصفات والأفعال قديمة أن هذا صحيح في الجملة، وصفاته عز وجل سبحانه وتعالى أزلية، لكن منها ما هو صفة فعل يكون في مكان أو زمان معين مثل مجيئه يوم القيامة سبحانه وتعالى، فإن صفة المجيء إنما تكون يوم القيامة. وهذا هو الكمال لله عز وجل، أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. ولهذا قال الشيخ قديمة لله ذي الجلال العظمة والإكرام، فهو سبحانه وتعالى متصف بها كما يليق بجلاله وعظمته. أما ما أشار إليه البعض عند شرحه لهذا البيت من قوله إن الله لا تقوم به الحوادث، على أساس أنه فسر كلمة قديمة حتى يقال إنه لا تقوم به الحوادث، فهذا مذهب أهل البدع، بل الذي يقربه أهل السنة والجماعة أن الله لم يزل متصفا بصفات الكمال، وأيضا هو سبحانه متصف بصفات الأفعال، وصفات الأفعال هي التي يسمونها حلول الحوادث. وحلول الحوادث له معنيان، المعنى الأول أن تكون حوادث المخلوقين تحل به، أو ما يصيب المخلوقين من تغير ومرض ونحو ذلك، فهذا لا ريب أن الله عز وجل منزه عنه التنزيه التام. أما المعنى الثاني فيقصد به صفات الأفعال التي تقوم بالله، فنقول لا ريب أن الله عز وجل تقوم به صفات الفعل كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا هو الكمال. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى خلق الله لهذا العالم والعالم حادث على مصطلح المتكلمين يسمى حلول حوادث، لكن نحن أهل السنة والجماعة لا نطلق مثل هذه الألفاظ نظرا لكونها ألفاظا مجملة يفهم منها الحق والباطل، لكن إذا فسر الفعل الذي يقوم بالله عز وجل بأنه حلول حوادث فنحن نقول بذلك، لأننا نثبت صفات الفعل كما يليق بجلاله وعظمته. ما معنى هذه أيها الأخوة؟ انتبهوا معي، ما معنى ما يسمونه حلول حوادث وينفونه؟ الله خلق السماوات والأرض، هل خلق السماوات كان أزليا؟ الجواب كلا. فهل هذا حلول حل بذاته سبحانه وتعالى؟ نقول لا والله، هذه صفة فعل كمال قامت بالله عز وجل. كذلك أيضا لما نقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، هل هذا حلول حوادث ينزه عنه سبحانه وتعالى كما يقول أهل البدع؟ نقول كلا، بل هو والله صفة فعل تقوم بالله كما يليق بجلاله وعظمه. هل رحمته ورضاه وغضبه، هذا الإنسان عمل طاعة فرضي الله عنه ثم عمل معصية فغضب الله عليه، ماذا يسمى؟ هم يسمونه حلول الحوادث ويمنعون منه، نحن نقول هذه صفة كمال، لأن الله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى سبحانه وتعالى، وهذا هو الكمال. وعليه يؤول كمال تعلق، وعليه يؤول تعلق العبد بربه سبحانه وتعالى. حتى صفة السمع لها متعلق في هذا الباب، فإذا تكلم الإنسان في هذه اللحظة فنحن نعلم أن الله يسمع كلامه، على مصطلح أهل البدع هذا يسمى حلول الحوادث، ونحن نقول هذا يسمى صفة كمال لله عز وجل في أن الله يسمع كلام العبد الآن. أما على منهج أهل البدع يقول سمع الله كلامك الآن بسمعه الأزلي، نحن نقول لا ريب أن الله متصف بصفة السمع أزلا سبحانه وتعالى، لكن من كماله أنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ومن كماله أنه يسمع كلام الإنسان الآن. وبهذا المفهوم لدى أهل السنة والجماعة يتبين الفرق بين منهاجهم ومنهاج أهل البدع. منهاج أهل البدع منهاج عقلي تجريدي يفصل العبد عن ربه عز وجل، يصبح العبد علاقته بالله علاقة أنه يؤمن بأن الله سميع بصير فقط. لكن على منهاج أهل السنة والجماعة لا، يؤمن العبد بأن الله معه في كل لحظة، يتكلم الآن يسمع كما قال الله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. إذن موسى وهارون وهما ذاهبان إلى فرعون يوقنان أن الله يسمعهما. لما تأتي المرأة التي تجادل ويقول الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يوقن جميع الصحابة أن الله عز وجل وهو فوق سبع سماوات سمع كلام هذه المرأة ومجادلتها ومحاورتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الساعة. وهكذا يكون المؤمن متعلقا بربه عز وجل رغبة ورهبة. في المنهج الكلامي الاعتزالي أو الأشعري أو غيره يعطيك إياها تجريدية، يقول لك خلاص تؤمن بسمع الله، تؤمن ببصر الله، وخلاص قضية تجريدية يقينية انتهى. لكن ما علاقة العبد بذلك في حياته؟ هنا يختلف المسار، لأنه ينقطع على منهج أهل البدع صلة العبد بربه سبحانه وتعالى في تعامله مع ربه الكامل في أسمائه وصفاته. أما على منهج أهل السنة والجماعة فلا. ومن ثم كان منهاج الرسل ومنهاج أتباعهم، وبالنسبة لهذه الأمة عاشت منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم وإلى اليوم، لأن الحق باق، كانوا على منهاج عبادة وطاعة ومراقبة وتعامل مع الله عز وجل يغذيه الفهم الصحيح للعقيدة، وعلى رأسها عقيدة السلف في باب الأسماء والصفات. كما قلنا لكم في الدرس الماضي، لما يقرر أهل السنة والجماعة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يتعامل المؤمن معها، فمن وفقه الله عز وجل تحرك قلبه في تلك الساعة لتكون له بالله عز وجل صلة حين النزول الإلهي، وحين ينادي ربنا هل من داع، هل من مستغفر، هل من تائب. كذلك أيضا لما يؤمن بكمال فعله عز وجل، وأنه الفعال لما يريد، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأنه يسمعك، وأنه يراك، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الإيمان في هذه الحالة يكون إيمانا عمليا، إيمانا رطبا يضفي على القلب روحانية المؤمن وصدق التعلق بالرب جل وعلا، ويكون المؤمن في هذه الحالة دائم المراقبة لله، مستحضر التعظيم لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وبهذا تكون حياة المؤمنين حياة تختلف عن غيرهم. وانظروا يا أيها الإخوة إلى التدرج، قارن أولا بين الكافر والمؤمن، تجد الكافر متعلق بغير الله والمؤمن متعلق بالله. تعال داخل أهل الإيمان، قارن بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أهل البدع، فتجد منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الذي يربي المؤمن التربية الحقيقية الإيمانية، بحيث يكون تعامله مع عقيدته التي يتعلمها ويدرسها، يكون تعامله معها آنيا في كل لحظة، وهو يصلي، وهو يخرج، وهو يخاطب أخاه، وهو يفعل الخير، وفي مقابل ذلك يعلم أن الله يطلع عليه وهو يعصي ربه عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: لكن بلا كيف ولا تمثيل، أي هذه الصفات تثبت لله عز وجل بلا كيف وبلا تمثيل. وقوله بلا كيف أي بلا كيف نتطلبه نحن، وإلا فهي قائمة بالله عز وجل ولها كيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فكما أن له ذاتا لا ندركها ولا نعلمها، كذلك أيضا له صفات لا ندركها ولا ندرك كيفيتها، ونكل علم ذلك إلى الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يثبتونها بلا كيف، يثبتونها بلا كيف. وقوله بلا كيف، الكيف له مدلولان: الأول أن يكون تكييفا لها بصفة معلومة، فهذا هو التمثيل. مثل أن يقول أحد أهل الزيغ: لله يد كيدي كيد المخلوق، فهذا تكييف، وهو أيضا في نفس اللحظة تمثيل، وكلاهما باطل. النوع الثاني من التكييف أن يتطلب لها كيفية متخيلة، فهذا أيضا باطل، وكل ما خطر ببالك فإن الله عز وجل بخلاف ذلك، لأن الإنسان لا يستطيع أن يكيف ذاته سبحانه وتعالى. ومن ثم فكل ما يتخيله الإنسان أو يتوهمه فإن المسلم يبعد ذلك عن خياله، مع إثباته للصفة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. إذن التكييف نوعان: تكييف هو تمثيل بشيء معروف محدد، أو تكييف بشيء يتخيله الإنسان، وكلاهما باطل. وقوله ولا تمثيل تبين أن التمثيل هو طلب مثل لصفة من صفات الله عز وجل، سواء كانت هذه الصفة معنوية كأن يقول لله علم كعلمنا، أو صفة خبر تقوم بالله كأن يقول لله وجه كوجوهنا، فكل ذلك باطل. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله الصفات مع البعد عن التكييف والتمثيل والتشبيه، لأنهم أبعد الناس عن الوقوع في ذلك، ولأنهم أعظم الناس معرفة بالله وتعظيما له سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، أي إرغاما لأهل الزيغ، وطبعا رغم يعني رغم أنفه، وهذه عبارة معروفة في اللغة العربية، فإنه يقصد بها أن الإنسان إذا أذل أرغم أنفه بالتراب، هذه شدة المذلة للإنسان أن تضع وجهه على التراب وترغم وتمرغ أنفه بالتراب، هذا هو أصل معناها اللغوي. فهي رغما لأنوف أهل الزيغ المائلين المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم أي أهل الزيغ سواء كان زيغهم في باب التشبيه أو زيغهم في باب التجسيم أو زيغهم في باب التعطيل، فإن أهل السنة والجماعة يثبتون لله الصفات كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يقعون في تكييف ولا تمثيل. ولهذا قال: ورغما لأهل التعطيل، أي رغما لأنوف أهل التعطيل، أهل الزيغ والتعطيل من الطوائف الضالة. والتعطيل هو نفي الصفات عن الله عز وجل، نفي الصفات عن الله عز وجل، سواء كان هذا التعطيل بنفي الصفة أصلا أو بتأويل الصفة، فكل ذلك يسمى تعطيلا. والتعطيل يكون تارة للباري ويكون تارة للنص، يكون تارة للباري ويكون تارة للنص. ولهذا يعبر العلماء ويقولون يعني إن مذهب هؤلاء تعطيل لله عن صفاته، وأحيانا يكونون تعطيل للنصوص عما دلت عليه. ما الفرق بينهما؟ هما متلازمان. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه آية. فإذا نفى ناف صفة الوجه أن تقوم بالله عز وجل، نقول إنه عطل الله عن صفة كماله وهو الوجه، ونقول إنه عطل النصوص عما دلت عليه، لأن هذا النص وهو قوله تعالى ويبقى وجه ربك دل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وعكسه التمثيل، فإن من مثل الله بشيء من مخلوقاته فإنه يكون ممثلا لله بخلقه، وأيضا ممثلا للنصوص، أي فهم من النص التمثيل. واضح يا أيها الإخوة؟ واضح. إذن هناك تعطيل للباري وهناك تعطيل للنصوص. أيضا ينقسم التعطيل إلى درجات، فهناك تعطيل تام كما هو مذهب الجهمية، وهناك تعطيل شبيه به وإن كان دونه كما هو تعطيل المعتزلة، وهناك وقوع في التعطيل كما هو مذهب الماتريدية والأشعرية الذين عطلوا جزءا من الصفات فأولوها مع أن النصوص من الكتاب والسنة دلت عليها. الذين حماهم الله عز وجل عن السير في ركب هؤلاء وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وعلى هذا فإن أهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات الواردة لله من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تعطيل، سواء كان هذا التعطيل عن طريق النفي المحض أو عن طريق التحريف أو عن طريق التأويل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمرها. طبعا في بعض النسخ فمرها، لا غلط، فمرها، لأننا سنأخذ مرها يعني من الأمر، وإنما المقصود فمرها يعني من الإمرار. وفي نسخة الشيخ ابن قاسم رحمة الله عليه: نمرها، نمرها، والكلمتان متقاربتان، نمرها أو فمرها، والمقصود بها إمرار نصوص الصفات كما أتت في الذكر أي في القرآن الكريم، ويلحق به ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومقصودهم بقولهم نمرها أي نثبتها لا نعطلها لا نكيفها، ولهذا قال: فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكري، أي من غير تأويل لمعانيها التأويل الباطل، ومن غير فكر في معانيها يؤدي إلى تكييفها أو تشبيهها بصفات المخلوقين. وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا من غير تأويل، ينتبه إلى أن التأويل له ثلاثة معاني: التأويل أحيانا بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ويأتي بمعنى صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. لما يتكلم العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يثبتون الصفات من غير تأويل، إنما يقصدون به المعنى الثالث الذي هو صرف نصوص الصفات من معانيها اللائقة بالله عز وجل والتي دلت عليها النصوص إلى معان أخرى باطلة، الذي هو التحريف، الذي هو التحريف. أحيانا يقول بعض السلف من غير تأويل ولا تفسير، أو من غير تأويل ولا معنى، فنقول يقصد السلف بذلك التأويل والتفسير والمعنى الذي عمله وقال به أهل البدع، ولم يقصدوا بذلك التفسير الصحيح الذي قال به السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فننتبه حينما نقرأ في كتب السلف رحمهم الله تعالى. الصفات قال لك نثبتها، نمرها كما جاءت، ونتطلب معانيها، ونفسرها التفسير اللائق بها، هذا قول أهل السنة والجماعة. أحيانا يأتي التعبير من بعض السلف ليقول نثبتها لكن لا نفسرها، يقصدون بقومه لا نفسرها التفسير الباطل الذي هو التأويل. أرجو أن ينتبه إلى هذا، لأن في بعض كتب العقائد أحيانا يختلط الأمر على البعض. ومذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات الصفات كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، أننا نمرها كما وردت من غير تأويل لها ومن غير فكر، أي إثبات لكيفية فيها كما قلنا قبل قليل. أما التفويض فليس في منهج أهل السنة والجماعة، أن نقول هذه الآية لا يعلمها إلا الله ولا نفهم منها معنى ونقول لها معنى لا يعلمه إلا الله، نقول هذا هو مذهب أهل التفويض. وعلى هذا فالذين ضلوا في هذا الباب، أي في باب الصفات، طائفتان: المؤولة والمفوضة. المؤولة وهم الذين أتوا بمعان أخرى فاسدة، مثل قولهم الرحمن على العرش استوى، استولى، هذا مذهب من أهل التأويل الفاسد. الثاني المفوضة، وهم الذين قالوا الرحمن على العرش استوى لها معنى نفوضه إلى الله لا ندري ما هو، فنقول كلا، نحن خوطبنا في كتاب الله عز وجل بما نعرف معناه، ولهذا السلف رحمهم الله تعالى فسروا القرآن من أوله إلى آخره، لم يتركوا آية إلا وفسروها مع اشتمال القرآن العظيم على جملة كبيرة جدا من آيات الصفات. فهذا دليل على أن السلف رحمهم الله تعالى فهموا معناها وأثبتوه، لكنه معنى يليق بجلال الله وعظمته. أما من يزعم بأن هذه الآية مشتبهة ولها معنى لا يعلمه إلا الله، فنقول هذا هو مذهب أهل التفويض، وهو تعطيل للنص وتعطيل للباري عز وجل عن أن تقوم به صفة كمال. ولهذا قال بعض السلف إن مذهب المفوضة شر من مذهب المعطلة، لأن المعطل والمؤول أعطاك معنى ولو كان فاسدا، لكن المفوض لم يذكر معنى إطلاقا للنص، لا حقيقة لا حقا ولا باطلا. قوله فمرها كما أتت، هذا هو العنوان الذي كان للسلف رحمهم الله تعالى، فإنهم يقولون دائما نمرها كما ثبت، يعني نمر الصفات لله عز وجل كما وردت، أمروها كما أتت، أمروها كما وردت. ومقصد السلف رحمه الله تعالى بهذه العبارة هو إثباتها كما جاءت من غير تعطيل لها. أما تفسير معانيها وبيانها والعمل بمقتضاها فلا يتم هذا إلا بإدراك معناها، ولكنه المعنى الذي يليق بالله عز وجل. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب لله أعقبه بذكر ما لا يجوز على الله، ما يستحيل على الله عز وجل، أي بعبارة أخرى ما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. فإن قيل عرفنا أن النصوص دلت على الإثبات، فهل النصوص أيضا دلت على النفي؟ نقول نعم، وهذا معنى قول السلف رحمه الله تعالى إن الله موصوف بالإثبات والنفي. فإن الله عز وجل ذكر في كتابه العزيز آيات نفى فيها عن نفسه، عن نقص والعجز ونحو ذلك، مثل قول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، فنفى الله عنه السنة ونفى عنه النوم لأنها نقص. ومثل قول الله عز وجل ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، واللغوب هنا هو التعب. ومثل قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله. ومثل قول الله تبارك وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، بل جاء التنزيه عاما، مثل قول الله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا يسبح لله. التسبحون التنزيه، التنزيه والتقديس لله عن مشابهة شيء من خلقه، ولم يكن له كفوا أحد، هذه كلها نصوص في النفي. ولهذا فالسلف رحمهم الله تعالى كما يقررون الصفات أيضا يقررون ما ينزه الله عز وجل عنه. هنا القاعدة في التنزيه، تنزيه الله عز وجل، القاعدة في تنزيه الله عز وجل ليست مفتوحة هكذا، لأنه إذا قلنا ينزه الله عن المماثلة أو التشبيه، فكلمة التشبيه كلمة مطاطة اختلف فيها القول. لما تجي للمعتزلة جعلوا الصفات كلها تشبيه، لما تجي لبعض الأشاعرة جعل النزول والاستواء والوجه واليدين لله تشبيه. فما هو الميزان عند السلف رحمهم الله تعالى؟ أولا بعد قاعدة الإثبات، أي أننا نثبت كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن قاعدة أهل السنة في النفي والتنزيه لله عز وجل وما يستحيل عليه وينزه عنه مبني على قاعدتين، إحداهما ما ورد النص بنفيه بعينه فهذا ننفيه، مثل ما سبق أن ذكرنا من الأمثلة، لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخره. الثاني هو أن كل صفة كمال دلت على تنزيه الله عن ضدها، وهذه قاعدة علمية صحيحة. كل ما ثبت لله من الكمال فالله عز وجل منزه عن ضده سبحانه وتعالى، فلا نحتاج الأمر إلى أن نقول نحتاج إلى نفيه. يعني مثلا الموت، ما يجي واحد يقول لك لا الموت نسكت عنه، لأنه ما ورد إثباته ولا ورد نفيه. يقول لك والله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه لكن الموت ما ورد. وقد يقول متحذلق يموت من غير تشبيه لا كموت الخلق، فكيف تردون عليه؟ نرد عليه بالقاعدة التي ذكرناها قبل قليل، وهو أن صفة الحياة لله وهي صفة كمال تدل على نفي ضدها وهو الموت، فينزه الله عن هذه النقيصة. ومثله صفة العلم، ينزه الله عز وجل عما يضده وهو الجهل. فلا يأتي قائل ويقول لا يا ليش ما نقول إن الله يصف بالجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه يقول لم يرد إثباته ولم يرد نفيه ونحن نتأدب مع النصوص. نقول كلا، بل كمال علم الله عز وجل يدل على نفي ما يضده وهو الجهل، وكمال قدرة الله يدل على ما ينفي ما يضده وهو العجز، وكمال بصر الله عز وجل يدل على نفي ما يضده وهو العمى، وكذا كمال كمال الله في كلامه سبحانه وتعالى وفي غيره. كمال الغنى يدل على تنزيه الله عز وجل عن الفقر، ولهذا قال اليهود نعم ماذا قال الله عنهم إن الله فقير، إيش قالوا عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، إن الله فقير ونحن أغنياء، قال تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ولهذا قال بعد بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فكمال غناه يدل على تنزيهه عن الحاجة، وهكذا. فكل صفة كمال تدل على أن الله منزه عما يضاده، ولهذا قال الشيخ في البيت الثاني طبعا ويستحيل الجهل بيناه والعجز كما استحال الموت والعمى وباقي الصفات، كل صفة كمال تدل على أن الله ينزه عما يضاده. فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه، أي كل نقص فالله عز وجل ينزه عنه، والله سبحانه وتعالى قد تنزه وتعالى عنه، لأنه سبحانه وتعالى هو الكامل في أسمائه وصفاته. وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن له المثل الأعلى، أن له المثل الأعلى، فذكروا قاعدة المثل الأعلى في الأمرين: كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بأن يتنزه عنه. قال المؤلف: فيا بشرى. طبعا نادى هنا منادى يا بشرى، أي يا بشرى لمن والاه الله، أو لمن والى الله، لأننا نثبت الأمرين، فالله ولي الذين آمنوا والذين آمنوا أولياء لله، كقوله تعالى يحبهم ويحبون، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فقوله فيا بشرى، أي يا سعادة لمن والاه ربه عز وجل، سواء قيل بالمعنى الأول وهو والاه الله، أو والى ربه سبحانه وتعالى وتوكل عليه واعتمد عليه، فيا بشرى لأنه كان من أولياء الله الذين عرفوا الله أولا بأسمائه وصفاته، ثم تقربوا إلى الله بالواجبات وبالمستحبات، وهذه صفة الولي كما دلت على ذلك النصوص. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وكانوا يتقون، من هم أولياء الله؟ العاملون. من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فهذه صفة أولياء الله عز وجل. يا بشرى لمن ولاه الله. لكن ينبغي أن يعلم أن الولاية الحقيقية إنما تكون مع الإثبات، لا تكون والله مع التعطيل، ولا تكون والله مع التشبيه والتجسيم. الولاية الحقيقية إنما تكون لمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأثبتها كما يليق بجلاله وعظمته، وتكون لمن عمل بمقتضاها فأطاع ربه وعمل بالطاعات وترك المعاصي واجتنبها، فهذا هو الولي لله حقا. أسأل الله يجعلني وإياكم من أوليائه المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.